بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في آخر درس مر بنا فيما يتعلق بأحكام النجاسة، وقد مر بنا قبل ذلك بأن الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر شرط في صحة الصلاة. قد تكلمنا عن ذلك فيما ذكره المؤلف، وزدناه أيضا بيانا وتفصيلا، وأوردنا الأدلة على ذلك، وأيضا أشرنا فيما مضى إلى أن أيضا الطهارة من النجاسة شرط أيضا في صحة الصلاة عند جماهير العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا القليل في بعض المسائل. ومن هنا نجد أنه ينبغي للمسلم أن يكون بدنه وثوبه طاهرا، لأن الله تعالى يقول وثيابك فطهر. وقد مر بنا قصة الذي يعذب في قبره وأنه كان لا يستنزه أو لا يستبرئ من البول، وأن أشد عذاب القبر إنما هو ممن لا يتنزهون من البول، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وآخر ما انتهينا إليه فيما أذكر من المسائل ما يتعلق بالعلقة، والعلقة إنما هي تكون بعد النطفة، والله تعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن العلماء أيضا تكلموا عما يتعلق بالعلقة، هل هي طاهرة أو نجسة؟ هناك من يرى أنها نجسة لأنها تخرج من مكان أيضا يكون فيه نجاسة، ومن العلماء من نظر إلى أنها أصل بدء الخلق وأنها ليست بنجسة، وقد أشار إلى ذلك المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب أحكام النجاسات. قال: والعلقة نجسة لأنها دم خارج من الفرج فأشبه الحيض. وعنه رحمه الله أنها طاهرة، يعني وعنه أي وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنها طاهرة، والخلاف ليس في مذهب الحنابلة بل عندهم وعند غيرهم أيضا فيها. قال: وعنه أنها طاهرة لأنها بدء الخلق، لأنه بدء خلق آدمي أشبهت المنية. قال رحمه الله: والقيح نجس. القيح الذي يخرج أيضا من الجروح كما تعلمون، والصديد كذلك يكون في الجسم قروح أو دمامل أو بثرة، فربما يعصرها الإنسان أو لا يعصرها، فإنه يخرج منها ما يعرف بالقيح، وهو دم أيضا شيء مختلط بالدم. وهناك الصديد، هذه كلها تفرزها الجروح، فهذه اختلف العلماء فيها، فمن العلماء من يرى أنها نجسة، ومن العلماء من يتسامح فيها. وقد أثر عن جماعة من السلف كعطاء وغيره أنهم كانوا يتسامحون فيها، وأنه ربما سالت القروح على إزار أحدهم فلم يغسل، وقد أريت آثار ذلك في ملابس أولئك التابعين رضي الله تعالى عنهم. كذلك أيضا أثر عن بعض الصحابة بأنهم يتسامحون في قليل الدم. قال رحمه الله: والقيح نجس لأنه دم استحال إلى نتن وفساد، والصديد مثله، إلا أن أحمد رحمه الله قال: هما أخف حكما من الدم لوقوع الخلاف في نجاستهما، لأنه أثر كما ذكرت لكم عن التابعين ومن بعدهم بأنهم يتسامحون في ذلك، حتى ذكروا عن الإمام طاووس من التابعين وعطى بأن آثار ذلك كان يرى في إزار أحدهم فلا يغسله، يعني آثار ذلك موجودة فيه وكانوا يصلون فيه. قال هما أخف، إلا أن أحمد رحمه الله قال هما أخف حكما من الدم لوقوع الخلاف في نجاستهما، لأن الدم لا خلاف في نجاسته، ولكنهم يختلفون في القليل منه هل يعفى عنه أو لا، وأكثر العلماء على أنه يعفى عن قليله، لكنهم يختلفون في تحديد القليل كما سيأتي. والقليل هو ما يراه الإنسان قليلا، وهذا يرجع إلى العرف والعادة. قال لوقوع الخلاف في نجاستهما وعدم النص فيهما، وما بقي قال رحمه الله لم يرد نص فيما يتعلق بالقيح والصديد كما ورد في الدم، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، وراد أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في دم الحيض تحته ثم تقرصه إذا أصاب الثوب ثم تنضحه بالماء، وراد أيضا في شأن البول، ولكن القيح والصديد لم يرد فيهما شيء. ولكن الذين يذهبون إلى نجاستهما يقولون هما شيء من الدم، أصلهما الدم فيلحقان به. قال رحمه الله تعالى وما بقي من الدم في اللحم معفو عنه، هذا معفو عنه لأنه حقيقة مما تعم به البلوى، إذن هذا أمر متجاوز عنه ولذلك لا يعتبر نجسا. قال ولو علت حمرة الدم القدرة لم يكن نجسا، يعني لو طبخ الإنسان اللحم وعلت الحمرة القدرة فإنه لا يكون نجسا، فهذا شيء معفوء عنه ومتجاوز عنه. قال لم يكن نجسا لأنه لا يمكن التحرز منه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل والخمر نجس. أولا أيها الإخوة تعلمون بأن الخمر إنما هي أم الكبائر، والله سبحانه وتعالى قد حذر منها في كتابه العزيز ومرت في مراحل ثلاث. يقول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر في سورة البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويقول سبحانه وتعالى في الآية الأخرى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هناك فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فلما سمع بذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا لا حاجة لنا فيما في جسم. وكذلك أيضا الآية الأخرى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فقالوا لا حاجة لنا مما يشغلنا عن الصلاة. ثم جاءت آية المائدة التي قطعت كل خلاف ورفعت كل أمر، وبينت أيضا أن الخمر حرام، كما قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ماذا قال الصحابة؟ قالوا انتهينا. وقد قال العلماء إن قوله تعالى فهل أنتم منتهون أي تصدير ذلك بالاستفهام أقوى من قوله انتهوا، ولذلك استجاب الصحابة رضي الله عنهم لذلك، فمن كان عنده خمر إهراقها وأراقها في الأسواق فألقوها من الأسقية ومن الأوان فلم يبقى منها شيء في ذلك، لأنهم كما قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه الخمر، ولذلك قال العلماء إنها نجسة لأن الله تعالى سماها رجسا، وما هو رجس فهو نجس أيضا، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، قال عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. إذن العلماء قالوا بنجاسة الخمر لأنها تذهب العقل، واستمد العلماء ذلك من عموم الأدلة ومن قوله تعالى رجس، والمؤلف أوردها هنا لمناسبة ذكر النجاسة فيما يتعلق بالطهارة، وإلا سيأتي الكلام عنها إن شاء الله مفصلا في أبواب الأشربة. قال رحمه الله: والخمر نجس لقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الآية. يعني قوله والخمر نجس، الخمر تذكر ويؤن وتؤنث، فيقال والخمر نجس والخمر نجسة، وكل ذلك جائز في اللغة. قال: ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم. قوله ولأنه يحرم تناوله، يعني الخمر وتناولها الخمرة من غير ضرر. هل لهذا الاستثناء فائدة؟ الجواب نعم، لأنه لو كانت هناك ضرورة بأن غص إنسان في لقمة وخشي على نفسه ولم يكن عنده إلا شراب من خمر فإنه يدفع الغصة به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فكما أنه يجوز للإنسان أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها، كذلك أيضا يجوز له أن يدفع الغصة بالخمر إذا لم يجد ما يدفعها بها. لماذا؟ لأن هناك أمران: خشية الهلاك، وهناك تناول الخمر. والخمر حرام، ولكن أيضا الحفاظ على النفس من أهم الأمور، ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم حرمة دم المسلم وأنه أعظم عند الله سبحانه وتعالى من حرمة الكعبة. ولذلك إذا خشي الإنسان على نفسه الهلاك فإنه يتناول الميتة ليدفع المخمصة أي المجاعة، ويدفع الغصة بما يحرم عليه، لأن هذه حالة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وهذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي ذكرها العلماء وفرعوا عليها قواعد أخرى: الضرورات تبيح المحظورات، فيباح للإنسان أن يدفع الغصة بالخمر إذا اضطر إلى ذلك. هذا معنى غير قول المؤلف من غير ضرر، أي إن كان هناك ضرورة لتناولها فلا مانع من ذلك. لماذا؟ لأن الضرورات تبيح المحظورات. قال رحمه الله: والنبيذ مثله. والنبيذ أيضا مثله، وهناك كلام معروف فيه خلاف بين الجمهور وبين الحنفية فيما يتعلق بالنبيذ والشروط التي وضع الحنفية، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع حدا فاصلا، قول كل مسكر خمر. وكل إنما هي من صيغ العموم، فكل ما أسكر فإنه خمر، سواء كان من العنب أو كان من الزبيب أو كان من الشعير أو من أي نوع من أنواع الخمور التي تنوعت أصنافها وتعددت في هذا الزمان، فكل ما أسكر فإنه خمر، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقوله أيضا عليه الصلاة وأيضا نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، واستدلوا بهذا الحديث على تحريم الحشيشة وغيرها أيضا. وهذا كله إن شاء الله سنتكلم عنه بنوع من التفصيل في أبوابه. قال: والنبيذ مثله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم رحمه الله. كل صيغة عامة من صيغ العموم، وهذه معروفة عند الأصوليين: كل مسكر خمر، ثم قال: وكل خمر حرام. إذن كل ما أسكر فهو خمر، بأي نوع سمي بأي اسم من الأسماء فإنه يدخل في مسمى الخمر. وكل ما أسكر فهو حرام، وإذا كان حراما فلا يجوز تناوله. قال: ولأنه شراب فيه شدة مطربة أشبه الخمر، فإن انقلب أشبه الخمر، لأن فيه شدة، لأنه يذهب العقل ويسيطر عليه، وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل. نعم. قال: فإن انقلبت الخمرة خلا بنفسها طهرت. يعني إذا تحولت بنفسها دون أن يتدخل فيها إنسان، يعني تركت الخمر في مكان فتخللت فزال إسكارها، فإنها حينئذ تكون طاهرة، لأن السبب في ذلك أن التحريم ليس لعين الخمر، وإنما هو لما فيها من التحريم. وأما حديث حرمة الخمر لعينها فهو حديث ضعيف، وهو من الأدلة التي يستدل بها الحنفية فيما سيأتي إن شاء الله عند الحديث عن الخمر. قال فإن انقلبت الخمرة خلا بنفسها طهرت، لأن نجاستها لشدتها المسكرة، وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتها، فوجب أن تطهر كالماء الذي تنجس بالتغير. ولذلك يلحق العلماء أيضا في الخمر كل ما أسكر، فيلحقون في ذلك بعض الأطياب كالكلونيا وكذلك الكحول وغير ذلك، كل هذه الأشياء التي تذهب العقل قالوا تلحق بالخمر فهي نجسة. وليست أيضا نجاسة الخمر أيها الإخوة محل إجماع بين العلماء، فيها خلاف في بعض المذاهب، ولكننا نحن الآن نتكلم عن مذهب الحنابلة، وهي أيضا نجسة عند جمع من العلماء. قال وإن خللت لم تطهر، لأنها حينئذ تسبب الإنسان في تخليلها أي في تحويلها، ولذلك قالوا لا تكون طاهرة. وهناك من يرى طهارتها ولكنهم قل أيضا. قال لما روي أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها. تعلمون بأن الخمر كانت تباع وأنها كانت سلعة من السلع، ولكن بعد أن أصبحت محرمة صارت لا قيمة لها، ولذلك لا يجوز بيعها، ولكن فيما مضى كانت تباع. ولذلك أشكل على أبي طلحة رضي الله عنه أن وجد عنده خمر لأيتام، ونتيجة حرصه على أموال اليتامى وعدم التفريط فيها سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لوارقها أهرقها أي أسلها، فإنها لا قيمة لها ولا مكان حتى وإن كانت في الأصل مالا لأيتام. فقال أهرقها، قال رضي الله عنه أفلا أخللها؟ قال لا. رواه أحمد في مسنده والترمذي. رواه غيره وهو حديث صحيح. قال ولو جاز التخليل لم ينهى عنه ويتخرج أن تطهر. ولم ينهى عنه يعني لم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة هذه مال لأيتام، وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى حذر من أكل أموال اليتامى وأمر بالمحافظة عليها، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإن اليتيم ينبغي أن يحافظ عليه وأن يحفظ ماله وأن يكون القيم عليه أمينا، ولذلك يتدخل القاضي فيما يتعلق بوجود خلل من الوصي، فيما لو فرط في ماذا في الموصى إليه، فيما لو فرط بشيء من حفاظه على ذلك، ولذلك قد يتولاه القاضي أو أمينه. نعم. قال رحمه الله ويتخرج أن تطهر لزوال علة التحريم، يعني يمكن أن يخرج على أصول المذهب، بمعنى أن يخرج على أنه إذا تخلل طهرت كذلك لو خللت هل تطهر، لكن الراجح أنها لا تعتبر طاهرة إذا خللت. قال ويتخرج أن تطهر لزوال علة التحريم كما لو تخللت. قال ولا يطهر غيرها من النجاسات بالاستحالة، فلو أحرقت فصارت رمادا أو تركت في ملاحة فصارت ملحا لم تطهر. يعني تركت في ملاحة، مكان يتجمع فيه الملح، تعلمون أحيانا الملح يكون في مكان تجدونه في الأرض قرب البحر أو غيره، والملح إنما هو يأكل ما يحيط به، فلو جيء بكلب فوضع في ملاحة أو كذلك جيء بنجاسة فأكلها الملح وبقيت ماذا تأثرت به، فإن النجاسة لا تتغير يقول العلماء، بل يبقى ذلك النجس نجسا، ولكنهم يستثنون من ذلك اللبن الذي يكون مخلوطا بنجاسة، قالوا فإنه لو أحرق فإن ظاهره يكون طاهرا وباطنه يكون نجسا. قال ولا يطهر غيرها من النجاسات بالاستحالة، فلو أحرقت فصارت رمادا أو تركت في ملاحة فصارت ملحا لم تطهر، لأن نجاستها لعينها، لأن النجاسة لعينها فلا تزول، ليست لسبب طارئ فيزال. نحن نجد قد تقع لنا نجاسة على بدن أحدنا فيغسله يصبح طاهرا، قد تقع على الثوب فنغسله، قد نجد بولا في مكان فنصب عليه الماء فيطهر، ولكن هذه النجاسة إنما هي لعينها ولذلك لا تزول بذلك. قال لأن نجاستها لعينها بخلاف الخمر، فإن نجاستها لمعنى زال بالانقلاب. ما هو المعنى؟ هو الإسكار، علة الإسكار. قال رحمه الله ودخان النجاسة وبخارها نجس. يعني دخانه وبخاره إذا علق بالإنسان، يعني إذا علق بالإنسان لو مرر، لكن لو مررت بجانبه ولم يعلق بك منه شيء فلا يؤثر عليك. قال: فإن اجتمع منه شيء أو لاقى جسما ثقيلا فصار ماء فهو نجس. ما معنى جسما ثقيلا؟ الجسم الثقيل مثل المرآة، مثل السيف، الحديد، النحاس، يعني المراد به الشيء الأملس حتى ولو كان من قماش ولكنه لا يتخلله الماء. فمثل هذا إذا تجمع عليه دخان النجاسات يتكاثر عليه ثم بعد ذلك يتحول إلى رطوبة فيترك نجاسة، فهذا يبقى نجسا. لكن لو مر إنسان بدخان نجاسة وشم الرائحة ولكن لم يعلق به شيء فهذا لا يؤثر عليه، أي هو معفو عنه. قال: وما أصاب الإنسان من دخان النجاسة وغبارها فلم يجتمع منه شيء ولا ظهرت صفته فهو معفو عنه لعدم إمكان التحرز منه. هذا مما تعم به البلوى، يعني نحن مر بنا بأن أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية كثيرة، وسبق أن ذكرنا عند الحديث عن بعض القواعد عند قاعدة المشقة تجلب التيسير، ومن ذلك ما تعم به البلوى، طين الشوارع كذلك، ما لا نفس له سائلة، بعض ذروق الطير إلى غير الدم الذي لا يراه البول الذي لا يراه الطرف لا يدركه، هذه كلها معفو عنها لعدم القدرة على ذهابها. هل يدخل في ذلك أيضا قليل الدم؟ فيه خلاف. نقطة دم، عائشة رضي الله عنها كانت إذا وقعت قطرة دم على ثوبها فإنها تأخذ شيئا من ماذا؟ من لعابها فتضعه عليه فتقطعه بغفرها، أي تمسحه به. ومعلوم بأن ماذا؟ اللعاب لا يطهر، وإنما الذي يطهر إنما هو الماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يختلف المذهب في نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما. هذا لا خلاف فيه عند العلماء كافة إلا المالكية، ولكننا لن نعرض للخلاف هنا، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في عدة مواضع، ومن المواضع التي سيرد الكلام فيها في بيع الكلب في كتاب البيع، وكذلك في كتاب الصيد، وفي اقتناء الكلب وغير ذلك. لكن المراد هنا بأن الكلب نجس وكذلك الخنزير نجس، والله سبحانه وتعالى قد نص على نجاسة الخنزير في كتابه العزيز، فالله سبحانه وتعالى يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. ذكر الله تعالى ذلك في سورة المائدة، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن نجاسة الكلب، وقال: إذا ولغ الكلب في ولغ، بمعنى شرب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، في بعض الروايات إحداهن بالتراب، وفي بعضها أولاهن في التراب، وفي بعضها وعفروه الثامنة بالتراب. واختلف العلماء هل الثامنة، يعني هناك عدد ثامن يعفر بالتراب سواء كانت الأولى والأخيرة، أو هي السابعة والأولى لضم التراب إليها تعد بمثابة الثامنة، هذه محل أيضا خلاف بين العلماء. لكن المهم بأن الكلب نجس عند العلماء كافة إلا المالكية، ولذلك المالكية لا يرون تأثيرا. لماذا؟ لما يصيده المكان الذي يقع عليه، يعني عضة الكلب لا تؤثر في ذلك، وهم يرون أنه غير نجس، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله مفصلا في موضعه. قال رحمه الله تعالى: ومن الأدلة حتى يعني لا يتشوش الإخوة بالنسبة للمالكية، قول الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. قالوا: فإن الله تعالى أمر بالأكل مما أمسك منه الكلب ولم يأمر سبحانه وتعالى بغسلها، فدل ذلك على طهارة ماذا؟ ما المكان الذي أمسك منه الكلب، وبالنهاية يدل على طهارته. ولكن جمهور العلماء استدل بماذا؟ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد من التشديد فيه. ولقد أيضا بين علم الطب الأخير، وتعلمون بأن علم الطب قد تقدم، بين في أن فيه مادة لزجة لا يزيلها إلا التراب، يعني الكلب في لعابه مادة لزجة قالوا لا يزيلها الماء وإنما يزيلها اللعاب، ولكن هل يزيلها الأشنان كما سيذكر المؤلف أو الصابون كالتائد بخاصة التائد؟ إن كان يزيل ذلك فنعم وإن لم فلا. ومن هنا اختلف العلماء، هل النهي تعبدي بمعنى توقيفي أو أنه لعلة النجاسة؟ هذه كلها مسائل فيه خلاف كثير ذكره العلماء. يعني سبب تعفيره الثامنة أو الأولى بالتراب، هل لأنه نجس ونجاسته خاصة، أو أن الأمر تعبدي وأن العدد أيضا تعبدي، وهل أيضا يقاس عليه غيره بالنسبة للعدد أو لا؟ هذه كلها مسائل فيها خلاف بين العلماء، سنعرض لها إن شاء الله في أبواب متفرعة. قال: ولا يختلف المذهب في نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما إذا أصابت غير الأرض أنه يجب غسلها سبعا إحداهن بالتراب. لماذا قال إذا أصابت غير الأرض؟ هذه كقول هناك غير ضرر بالنسبة للميتة، غير الأرض لماذا؟ لعله يريد أن يحتاط من أن الكنابة كانت تمر مدبرة مقبلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عرف أنهم كانوا يغسلون أماكنها، ولذلك تشدد في موضوع الثوب والبدن أكثر من الأرض. إذن كانت الكلاب كما في حديث عبد الله بن عمر تمر مع المسجد، كانت أبواب المسجد مشرعة مفتحة الأبواب، فكانت الكلاب تمر مقبلة مدبرة، هل يضمن أن لا تبول؟ هل يضمن أن لا يخرج منها شيء؟ أو أن النجاسة في لعابها فقط هي التي تحتاج إلى إزالة، أي النجاسة المغلظة القط. قال: إذا أصابت غير الأرض أنه يجب غسلها سبعا إحداهن بالتراب. ولذلك ننتبه أيها الإخوة لهذه الكتب التي تميل إلى الإيجاز والتوسط، تمر بها عبارات مجملة فلا ننتبه لها، ولكنها تعطي إشارات، هناك غير ضرر وهنا أيضا ماذا؟ غير الأرض، فغير الأرض يريد أن يستثني ما يتعلق بمرورها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنه يجب غسلها سبعا إحداهن بالتراب سواء كان من ولوغه أو غيره، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، متفق عليه. ولمسلم رحمه الله: أولاهن بالتراب. قال: وعنه يغسله سبعا واحدة بالتراب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. هذه كلها رواه مسلم. هذه كلها اختلف فيها العلماء، هل يبدأ بالتراب في الأولى أو في الأخيرة؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، وبعض العلماء قال سواء بدأ بالأولى أو بالأخيرة، لأنه جاء في الحديث هذا وجاء ذاك أيضا، فاغسلوه سبع لهن بالتراب وعفروه الثامنة بالتراب، المهم أن يزول لعابه، نعم، أو أثر لعابه. قال: والأولى أصح، لأنه يحتمل أنه عد التراب ثامنة لكونه مع الماء من غير جنسه، والأولى جعل التراب في الأولى للخبر وليكون الماء بعده فينظفه، وحيث جعله جاز لقوله في اللفظ الآخر: وعفروه الثامنة بالتراب، ويدل على أن عين الغسلة غير مرادة. يعني المراد هنا أن التراب يعين الماء بالنسبة للإزالة، فأنتم تعلمون بأن الماء لا يزيل كل شيء، فعلق باليد أشياء من الدهون والزيوت، ما الذي يزيلها؟ إنما يزيلها الصابون، فالماء حقيقة لا يزيلها، إنما الذي يزيلها مواد أخرى. هنا لو نزل الصابون منزلة التراب هل يزيله؟ إن كان نعم يقضي على مادته فنعم. قال: فيدل على أن عين الغسلة غير مرادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن جعل مكان التراب جامدا آخر كالأشنان ففيه ثلاثة أوجه. الأشنان كانوا فيما مضى يغسلون به الثياب، يعني مثل قشور الرمان وغيرها، هذه كانوا يغسلون به الثياب، لم يكن الصابون متوفرا. لا نظن أنه فيما مضى تتوفر هذه الوسائل الكثيرة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا في كل نوع، فيما يتعلق بأنواع الأطعمة، الملابس، ما يتعلق بالنظافة، ما يتعلق أيضا بالفرش، ما يتعلق بالمباني، بالإضاءة، بالماء، في غير ذلك من الأمور التي توفرت وأصبحت أصبح الوصول إليها من أقرب طريق وأهدى سبيل، بخلاف ما مضى فإن الحصول على الماء يشق، ينزح من الآبار، وربما يقطع الإنسان المسافات، وليست كل الآبار يجد فيها الإنسان ماء حلوى، فإن غالبها يجدها ماء مرة، فينذر أن تجد بئرا فيها ماء حلو، كذلك أيضا الإضاءة كما هو معلوم، إلى غير ذلك من الأمور التي ترونها وتشاهدونها لا. وهذا كله أيها الإخوة يتطلب منا أن نشكر الله سبحانه وتعالى غاية الشكر، وأن نحمده، فإنه هو الذي أنعم علينا بهذه الأمور، وهذه وسائل ينبغي أن نستخدمها وأن نستعين بها في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا كما يستخدمها بعض الذين يخرجون على حدود الله فيستخدمون بعض تلك الأمور في معصية الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي أن تسخر في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا سخرتها في طاعة الله كان هذا هو غاية الحمد والشكر، وإذا سخرت في معصية الله كان ذلك خروجا عن شكر الله سبحانه وتعالى وإنكارا لنعمه سبحانه وتعالى. قال: وإن جعل مكان التراب جامدا آخر كالأشنان ففيه ثلاثة أوجه، يعني كالأشنان والصابون وغير ذلك، والصابون كما ترون الآن أنواع كثيرة جدا، ومن أقواها إزالة ما يعرف بالتايد. قال: أحدها ففيه ثلاثة أوجه، أحدها يجزئه لأن نصه على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه في التنظيف. على كل حال هذا مفهوم، يعني لا ليس منطوقا على أن النص في التراب يدل على ما هو أبلغ منه. نحن قلنا بأن علماء الطب الذين دققوا في ذلك وبحثوا عن العلة وجدوا بأن في لعاب الكلب مادة لزجة لاصقة لا تزول إلا بالتراب، فهل يزيلها غيرها؟ إن كان ذلك نعم، فإذا تحققت العلة يكون نعم، إذن تكون العلة حينئذ معقولة المعنى، يعني إذا بعد أن اكتشف أصبحت العلة معقولة المعنى، ولكن قبل ذلك يختلف العلماء فيها، هل الغسل بالتراب لأمر تعبدي أو أنه لوجود ماذا علة يختص بها الكلب عن غيره؟ أسأل العلة حقيقة وجدت وعرفت. قال: والثاني لا يجزئه لأنه تطهير ورد الشرع فيه بالتراب فلم يقم غيره مقامه كالتيمم، والثالث يجزئه فلم يقم غيره مقامه، يعني نحن الآن نجد مثلا الزعفران، ماء الزعفران، ماء الورد، الشاي وغير ذلك، ماء الليمون، هذه الأشياء التي غلبت هذه الطاهرات عليها، هل تطهر؟ الجواب لا، هي طاهرة في نفسها غير مطهرة في غيرها، ومع ذلك نجد أن الإنسان إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله فإنه يتحول إلى ماذا؟ إلى التراب، والتراب إنما يترك أثرا على البدن، بينما نجد أن الماء يزيل ذلك. ولذلك هذه من التعليلات التي يذكرها ماذا أهل الظاهر عندما ينكرون القياس ويقولون أن القياس لا يجوز العمل به. لماذا؟ قالوا: لأن القياس إنما هو تحكيم للعقل، ولو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى كما قال علي رضي الله عنه. إذن قالوا هنا نجد أن الله تعالى أمر بالتراب بديلا عن الماء، والماء ينظف الأعضاء والتراب يلوثها، ولكن الجواب أن الله سبحانه وتعالى سماه صعيدا طيبا أي طاهرا، فقال: فتيمموا صعيدا طيبا، ورسول صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا لم يجد الماء فليمسه بشرته. إذن سماه طهورا، فهو أيضا يرفع ماذا؟ هل هو مثلا يبيح الطهارة أو هو يرفع الحدث؟ المسألة فيها خلاف وقد مر بنا. قال: والثالث يجزئه إن عدم التراب أو كان مفسدا للمغسول للحاجة وإلا فلا. قال رحمه الله: وإن جعل مكانه غسلة ثامنة لم يجزه لأنه أمر بالتراب، لأنه أمر بالتراب معونة للماء في قلع النجاسة. تدرون أيها الإخوة اختلاف العلماء وتنوع أقوالهم وتعددهم في هذه المسألة والبحث عن السبب، هل هناك علة، هل هناك سبب يختص به الكلب دون غيره، هذه محل اختلاف. فمن العلماء من قال بأنه لا يؤمر بذلك الكلب إلا وفيه خاصية، وهناك من قال لا هو أمر تعبدي، ومنهم من قال لا المراد بذلك المبالغة. العلة الآن ظهرت بأن في لعاب مادة لزجة مؤثرة لاصقة في الإناء تحتاج إلى شيء يحكها ويزيلها من ذلك المكان. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، وهذا أيضا يدلنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأنه قد أخبر بأمور غيبية، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أطلعه على ذلك. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فإن الله سبحانه وتعالى أطلع أنبياءه على بعض أمور الغيب. أما الغيب فالذي يختص به الله سبحانه وتعالى كما بين ذلك في كتابه العزيز في مواضع متعددة. قال: لأنه أمر بالتراب معونة للماء في قلع النجاسة أو للتعبد ولا يحصل بالماء وحده. رأيتم إعانة، هذا بعض العلماء قال أو أمر تعبدي. أنتم ترون بأننا عندما تكلمنا عن ماذا، عن النية في الوضوء، ورأينا أن جمهور العلماء يشترطون بأن النية شرط في الوضوء لأنه لا بد منها، وأن الحنفية يخالفون ومعهم الثوري. لما جاءوا بعد ذلك هل الأمر بذلك أمر تعبدي أو لأجل النظافة؟ الجمهور يقولون تعبدي، والحنفية يقولون لأجل النظافة، والجمهور يقولون هو أمر تعبدي ولكن لا مانع أن تراد النظافة لأن هذا الدين إنما هو دين النظافة. أيضا هنا اختلفوا هل هو أمر تعبدي بمعنى عبادة شرع الله لنا فلا ينبغي لنا أن نتدخل، أو أنه أمر فيه تعليل فينبغي أن نعرف العلة. قال: أو للتعبد ولا يحصل بالماء وحده، وقد ذكر فيه الأوجه الثلاثة. قال رحمه الله: وإن ولغ في الإناء كلاب أو وقعت فيه نجاسة أخرى لم تغير حكمه. يعني مراد المؤلف هل يختلف الأمر بين أن يلغ في الإناء كلب واحد أو عدة كلاب؟ السبب واحد، هو أن ذلك قد وجد، فلا فرق بين أن يكون واحد وبين أن يكون مجموعة من الكلاب، كلها الحكم واحد. المهم هو أن يغسل ذلك الإناء بالتراب أو ما يقوم مقامه مما يزيل أثر لعابه. قال: لم تغير حكمه لأن الغسل لا يزداد بتكرار النجاسة كما لو ولغ الكلب فيه مرات. قال: وإن أصاب الثوب من ماء الغسلات ففيه وجهان. يجوز أن تقول الغسلات والغسلات، وحملت ظفرات العشي فأطقت. المهم هنا يعني لو أن هذا الإناء الذي يغسله قد ولغ فيه الكلب، لو رش على ثوب الإنسان الذي ينظف الإناء رجل كان أو امرأة، هل يؤثر أو لا؟ هل يحتاج أن نغسل ذلك الثوب سبعا أولاهن بالتراب، أو نعامله معاملة الإناء الذي ولغ فيه الكلب فنلغي ما مر من العدد وإن كان التراب قد مر، ثم بعد ذلك نستعمل الباقي؟ هذا الأخير هو الأولى، هذا هو مراد المؤلف فانتبهوا له. قال: وإن أصاب الثوب من ماء الغسلات ففيه وجهان، أحدهما يغسل سبعا إحداهن بالتراب. يعني يغسل الثوب سبعا إحداهن في التراب، هذا القول الأول. الثاني لأنه يغسل الثوب ما تبقى كالحال بالنسبة للإناء، لأن الإناء غسل بالتراب ومرت ربما غسل واحد أو اثنتان وبقي خمس، فنغسل الثوب خمسا، هذا هو مراد المؤلف. قال: أحدهما يغسل سبعا إحداهن بالتراب لأنها نجسة كلب، والثاني حكمه حكم المحل الذي انفصل عنه، الذي انفصل عنك الإناء مثلا في الغسل بالتراب وفي عدد الغسلات، لأن المنفصل كالبلل الباقي وهو يطهر بباقي عدد كذلك هذا. يعني هل نعطي ذلك الثوب مثلا الذي غش بشيء من ذلك الولوغ الذي كان في الإناء من ذلك الماء، هل نعطيه حكم غسل الإناء أولا فيغسل بالتراب ثم يغسل سبعا، أو أننا نعامله معاملة الإناء فما سقط من غسلات بالنسبة للإناء يعامل بها الثوب، هذا هو الأظهر وهو الأقرب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والنجاسات كلها على الأرض يطهرها أن يغمرها الماء. الآن انتهى المؤلف من الحديث عن طهارة البدن، وكذلك الكلام عن طهارة ماذا؟ الثياب. فبقي أيضا ماذا؟ طهارة الأرض، لأن الإنسان مطالب بتطهير أمور ثلاثة: أولا أن يطهر بدنه، والثاني أن يطهر ماذا؟ ثيابه التي يصلي فيها، أي نوع من أنواع الثياب، والثالث أن يكون الموضع الذي يصلي عليه أن يكون طاهرا، سواء كان فراش أو كان أيضا يصلي على الأرض، سواء كان حصيرا أي من سعة النخل، أو كان أيضا من ماذا؟ من قماش، من البسط أو الزل أو غير ذلك، هذه الفرش التي بين أيدينا، أي نوع منها ينبغي أن يكون طاهرا. فإذا ما وقعت نجاسة على الأرض فكيف تعالج تلك النجاسة؟ هذه وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن هذا الدين الحنيف فرق بين العامد وبين الناس وبين الجاهل وبين المكره، فالعامد له أحكام تخصه، والناس وكذلك الجاهل وكذلك المكره له أحكام تخصهما، ولكن ليس معنى ذلك أن الناس يسقط عنه كل شيء. لو نسيت ركنا من أركان الصلاة لا يسقط عنك، ولو أنك جهلت أيضا ركنا من أركان الصلاة لا يسقط عنك، ولو أنك أكرهت على قتل إنسان لا ينجي كذلك من القتل، ولو أكرهت على ارتكاب الزنا فإن ذلك لا يكون لك سببا بأن ترتكب الزنا. إذن ليس الإكراه على إطلاقه ولا النسيان على إطلاقه، لكن لا شك بأن هذه الأمور الثلاثة إنما هي سبب من أسباب التخفيف في هذه الشريعة الإسلامية. إذن هذا قد يأتي إنسان، وبخاصة الأعراب الذين كانوا يريدون إلى المدينة يفدون إلى المدينة، فربما لا يفرق بين المسجد وغيره، وجد مكانا مبني فقام الأعرابي فرفع ثوبه فبال في ناحية من المسجد، فزجره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بأمته الرؤوف بهم كما أخبر الله تعالى بذلك عن خلقه الكريم قال: لا تزنوه، لا تزجروه، دعوه. ثم أمر بذنوب من ماء أي بدلو كبير فأغريق عليه أي صب عليه، أمر به. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دعا الأعرابي ليوجهه ليبين له الحق، فقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر ولا من الأذى، من البول ولا من القدر، لا يصلح فيها شيء من البول ولا من القدر، إنما هي لذكر الله تعالى وإقام الصلاة وقراءة القرآن. وكذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لماذا؟ للذي تكلم في الصلاة الذي شمت العاطف، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الرجل بلطف وبين له الحق، لأنه رجل جاهل جاء من مكان بعيد لا يعرف الحكم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين له الطريق السوي، وأن هذا المكان الذي بال فيه إنما هو بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، وأن بيوت الله تعالى إنما مكانها التعظيم والاحترام والتقدير، وأنها إنما بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى، إنما رفعت لإقامة الصلاة، إنما شيدت لتلاوة القرآن الكريم. إذن هذه وظيفة المساجد، ولها وظائف أخرى من ماذا؟ من التوجيه والذكر والمواعظ، وقد كانت لها أيضا وظائف كثيرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أصحابه، ولكنها أصلا إنما أعدت للصلاة لتلاوة القرآن لذكر الله سبحانه وتعالى، كما بين الله تعالى مكانتها في الإسلام، وبين ذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، هل يكفي أن يراق عليه الماء فيغمر بالماء، أو لا بد من حثو التراب أي حمله؟ هناك من قال بذلك، ولكن الصحيح أن الدليل الذي استدلوا به إنما هو ضعيف، وإنما الحديث الذي في الصحيحين فقط: صبوا على بول الأعراب ذنوبا من ماء أي أريقوا عليه أي تغمره بذلك. فهذا الماء الكثير الدلو الكبير إذا وضع على البول فإنه ماذا يذهب أثره. وقد عرفتم بأن الماء إذا بلغ قنتين لم يحمل خبثا، رأينا ذلك، وأن الذين يخالفون في ذلك الحنفية ولهم رأي في تحديد الماء الكثير، هو الذي إذا حركت أحد طرفي لا يتحرك الآخر، كل ذلك مر تفصيله فيما مضى. نجاسات كلها على الأرض يطهرها أن يغمرها الماء فيذهب عينها ولونها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا مما. أول شيء النجاسة هي كما عرفتم لها لون ولها عين ولها رائحة أيضا، لأن النجاسة قد تكون رائحته كالغائط، رائحته كريهة، وكذلك أيضا الدم، وأيضا ما يكون أيضا لونه، لأن مثلا الغائط أو البول قد يترك صفرة في المكان، إذن هناك رائحة وهناك لون وهناك عين النجاسة، فعين النجاسة بذلك. لكن بالنسبة للرائحة وكذلك اللون هل هو شرط؟ لا بد من إزالته، لكن إذا عجز عن ذلك، إذا لم يستطع الإنسان، بقي أثر صفرة، قالوا فهذا معفو عنه، لأن هذا مما ينزل منزلة الضرورة. قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا مما، متفق عليه. ما معنى صبوا؟ أي تأخذ الماء فتضيقه عليه، أي تصبه جملة واحدة، فيصبح البول القليل فيصبح البول قليلا بالنسبة لذلك الماء الكثير فتذهب عينه. قال: ولو كانت أرض البئر نجسة. وهذا أيضا أيها الإخوة من التيسير ومن التخفيف على هذه الأمة، ويضع عنهم وصفهم والأغلال التي كانت عليهم، فإنه بالنسبة للأمم السابقة كانت إذا وقعت النجاسة في الثوب يقطع محلها، يعني يشق. أما هذه الأمة فإن الله سبحانه وتعالى قد خفف عنها ويسر عليها الأحكام ورفع عنها الأغلال وجعلها خير أمة أخرجت للناس وجعلها شاهدة على سائر الأمم، فهل أدركت قيمتها ومكانتها ومنزلتها بين الأمم؟ قال: ولو كانت أرض البئر نجسة فنبع عليها الماء طهرها. يعني لو وقع في البئر التي جف ماؤها ويوجد فيها ماء قليل جدا يتأثر بالنجاسة، لو كانت فيها نجاسة ثم مثلا جاء المطر فنبعت البئر، بمعنى خرج الماء ظهر، قالوا هذا كغمور الماء للنجاسة على الأرض، فإن هذا الماء الذي نبع الذي انفجر من الأرض فتكاثر في تلك البئر أذهب النجاسة وأزالها، فهو بمثابة الماء الذي تصبه على ماذا؟ على النجاسة. قال: ولا تطهر الأرض. تعلمون أيها الإخوة بأن البئر إذا كثر معه، تعلمون بئر بضاعة كانت تلقى فيها الحيض، يعني الخرق التي تكون من الحيض ولحوم الكلاب وغيرها كانوا يلقى فيها، ومع ذلك توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم منه، لأن ماءها كثير لا يحمل الخبث، لكن إذا كان الماء قليلا فإنه يتأثر بالنجاسة. قال رحمه الله: ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح. أنتم تعلمون بأن الشمس إنما وأيضا التجفيف، وإن كانت الشمس في النهاية تجفف، يعني العلماء تكلموا عن الأرض، يعني أرض وقعت عليها نجاسة أو فراش وقع عليه نجاسة، إذا غمرته الشمس أو بدأت تمر عليه الريح، يعني ثوب وقعت فعلقت هذا الثوب الذي فيه والريح تهزه يمينا وشمالا فجف، أو كذلك جف من نفسه، فهل تزول النجاسة بالشمس أو بالريح أو كذلك أيضا بالجفاف؟ جمهور العلماء يقولون لا تزول بذلك، بل لا بد من غسلها، وعند الحنفية يقولون تطهر بالريح وبالشمس وبالجفاف إذا ذهب أثرها، إذا لم ترى أثر النجاسة، لا ترى صفرة لا ترى أثرا، يقولون بأنها تطهر، وأثر ذلك عن بعض السلف. ولكن الأحوط أيها الإخوة أن يتوقى المؤمن من النجاسة، وقد رأيتم بأن أحد اللذين يعذبان في قبرهما رجل كان لا يستبرئ من البول، أي لا يتنزه منه. ولا تنسوا أيضا بأن هذه الطهارة إنما هي شرط للركن الثاني بعد الشهادتين، ألا وهي الصلاة، وهذه الصلاة تقف فيها بين يدي الله، أنت تناجي من؟ تناجي علام الغيوب، تناجي من يعلم السر وأخفى، فينبغي أن تكون على أحسن أحوالك وأطهرها وأنقاها وأنظفها، لأنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بغسل بول الأعرابي، ولأنه محل النجس أشبه الثوب. قال يعني المراد بأن هذا المكان الذي بال فيه الأعرابي لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بوضع خط مستدير أو وضع علامات عليه حتى تجففه الشمس ثم كذا، الرسول أمر بأن يصب عليه ذنوب من ماء، فهذا دليل على أن الذي يطهره الماء وأن الذي يذهب النجاسات إنما هو الماء. ولكن رأينا بالنسبة لنجاسة الكلب لا بد من أن يضاف إليه ما يزيل ماذا أثر لعاب الكلب في ذلك الموضع. قال رحمه الله: وإن طبخ اللبن المخلوط بالزبل النجس. تعرفون اللبن ما هو؟ الطين الذي يجمع على شاته والذي كانت تبنى به البيوت، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك مسجد قباء والبيوت كانت تبنى من اللبن إلى وقت ليس ببعيد. حتى الطوب هذا ما كان معروفا، إنما كانت تبنى ماذا؟ البيوت من اللبن، وكانت تسقف بماذا؟ بجذوع النخل، ويكون أيضا عليها يكون بينها ماذا؟ عسيب النخل وكذلك الخوص وغيرها، هكذا كانت تبنى. ولذلك كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل منه المقام. إذن هذه كانت البيوت. فهذا اللبن الذي يعد على شكل معين لو طبخ، يعني لو اختلط بنجاسة يبقى نجسا، فلكن لو طبخ هل تذهب منه النجاسة؟ بمعنى الحرارة هل تذهبها؟ لو وضعت الطينة في نار هل تذهب النجاسة؟ هذا ما سيتكلم عنه المؤلف. قال رحمه الله: وإن طبخ اللبن المخلوط بالزبل النجس لم يطهر. الزبل التي هي الزبالة تعرفونها، المكان مكان القمامة التي تطرح فيه النجاسات. وليس المراد بالزبالة فقط هي العلب ونحوها، لا، المراد أن يكون في الزبالة أنواع من النجاسات كروث الماشية وغيرها يختلط بها. لكن لو كانت تجمع شيئا من الأثاث القديم هذا لا يسمى نجسا. قال: لم يطهر، لكن ما يظهر منه يحترق فيذهب عينه ويبقى أثره، فإذا غسل طهر ظاهره وبقي باطنه نجسا. قال: لو حمله مصل لم تصح صلاته. لو حمل نجاسة وارتبط بنجاسة وكان الطرف مثلا طرف ثوبه على نجاسة أو نحو ذلك يتأثر بذلك. قال: وإن ظهر من باطنه شيء فهو نجس. قال الإمام المصنف: يعني من باطن مثل اللبن ونحوه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا أصاب أسفل الخف أو الحذاء نجاسة ففيه ثلاث روايات. يعني الآن الخف الذي تمشي عليه أو كذلك الجزمة الذي تسمى الكندرة أو النعل، أي شيء تلبسه في رجلك، يعني أولا أيها الإخوة قضية الصلاة في النعل لا، الرسول صلى في النعل عليه، لكنه أكثر أحواله لم يصلي بها. وهناك وجد أقوام تشددوا وعملوا من الصلاة بالنعل مشكلة بدعوى أن هذه سنة ولا ينبغي تعطيلها. ولكننا لو نظرنا هل حالتنا الآن كحالة عهد رسول الله؟ كانت ماذا؟ كان المسجد إنما فيه تراب، والآن أصبحت ماذا؟ المساجد مفروشة كما ترون. ثم الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير النعل، وكونه صلى مرات قليلة بالنعل لا نقول بأن ذلك لا يجوز، لكننا نقول بأنه صلى أكثر أحواله. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بما لم نخبر به، ولذلك عندما جاء عند المسجد أخبره جبريل بأن في نعله قذى وأذى، فقلبه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى خرج ذلك. ولذلك أخبر بأنه إذا أتى أحدنا المسجد فلينظر، فإن وجد في نعله أو في نعليه ماذا أذى فليمسحه. وكذلك جاءت أحاديث أخرى يذكرها المؤلف. إذن هذا بالنسبة لمن يدخل بالحذاء في المسجد، ولكن وضع الأحذية خارج المسجد هذا فيه خير، لأنك تمر بطرقات، هذه الطرقات التي تمر بها أنت لا تضمن، ربما تقع على رجلك على نجاسة لا تحس بها لأنك تلبس الحذاء، فينبغي أن تطهر المساجد من ذلك، فوضعها خارج ذلك أو تلفها أو تجمعها وتضعها في مكان ليس في ذلك بأس، لكن لا ينبغي أن نتخذ ذلك ذريعة ووسيلة، هذا تعطيل لسنة وينبغي أن نفعل ذلك. قال: إذا أصاب أسفل الخف أو الحذاء نجاسة ففيه ثلاث روايات. يعني كل ما تلبسه يدخل في ذلك. قال: إحداهن يجزئ دلكه بالأرض، وهذا هو الأولى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر به. إذا جاء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء من قوله عليه الصلاة والسلام. قال: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، يعني وطئ مشى على الأذى. قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وكذلك جاء في الثوب في قصة المرأة التي قالت: إن امرأة يطيل ثوبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قالت، سألت هل تقصر ثوبه، أمرها بأن ترخيه كذا إلى أن قال: شبرا فذراعا. ثم قالت إنها تمر على الطين ونجاسات الشوارع، فقال: يطهرهما بعده، يعني قد تمر فتمر بتراب آخر فيجف بذلك الذي فيه. والمراد من ذلك أن هذا شيء معفو عنه. كذلك أيضا النجاسة في الحذاء، إذا فركتها على الأرض فإنك تزيل عينها، ولا يضر أن يبقى أثرها شريطة ألا يبقى شيء من عينها، ولا تلوث المسجد، هذا في حق من يصلي فيها، أما من لا يصلي فيها فلا. قال رحمه الله: وفي لفظ إذا وطئ بنعليه، رواه أبو داود رحمه يعني الله. يعني ورد خفيه وورد نعليه، والمراد هنا التعميم، هذا من باب ضرب المثل وليس المراد الحق. أي شيء لبسته سواء كانت كندرة من أي نوع كانت، أو كانت حذاء ومن أي نوع كانت، أو كان خفا أو غير ذلك، إذا لبست شيء من أي نوع ومن سواء كان من قماش أو من جلد، فإنه يندرج تحت هذين الحديثين. قال: لأنه محل تتكرر فيه النجاسة. ولم يشر المؤلفون اختصارا إلى ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا عندما أخبره جبريل، فإنه قال: بنى عليه فدلكهم على الأرض ثم لبسهم. قال: لأنه محل تتكرر فيه النجاسة فأجزأ فيه المسح كمحل الاستنجاء. يعني بمعنى أنه محل معفو عنه. أنت ترى هل الاستنجاء بالحجارة يزيل ماذا أثر البول؟ فيه خلاف بين العلماء، الظاهر أنه لا يزيل، بدليل أن الإنسان يعني ما أكثر ما استخدم يجد أثرا، لكن يزيله ماذا؟ إنما هو الماء، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن ومع ذلك معفو عن المخرج، لكن ما ينتشر لا يعفى عنه بالنسبة للبول وكذلك الغائب. إذن هنا هذه أشياء معفو عنها وربما يعرض لها المؤلف. قال: والثانية يجب غسله لأنه ملبوس فلم يجز فيه المسح كظاهره. ولكن تعلموا ربما لو غسل الحذاء يتأثر بالماء فيتضرر. نعم. قال: والثالثة يجب غسله من البول والعذرة لفحشهما ويجزئ دلكه من غيرهما. ولكن الأولى هو التعميم، لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين هذه الأشياء. قال: فإن قلنا يجزئ المسح ففيه وجهان، أحدهما يطهر، اختاره ابن حامد للخبر، وهذا أيضا هو الظاهر. نعم. وإن بقي شيء فهو معفو عنه. والثاني لا يطهر لأنه محل نجس فلم يطهره المسح كغيره. يعني لو قلنا مراد المؤلف بالاقتصار على المسح بدلكه على التراب، هل يطهر بذلك أو لا يكون طاهرا؟ هناك من قال بأنه يطهر وهناك من قال بأنه لا يطهر. كيف يجوز؟ قالوا: يكون معفوا عنه كماذا؟ كالحال بالنسبة لمخرج البول الاستنجاء فإنه معفو عنه، هذا هو مراد المؤلف. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق وأمر بأن أحدنا إذا جاء إلى المسجد فلينظر في نعله ثم ليقلبه، فإن وجد فيه شيئا فليمسحهما، إن وجد في نعله شيئا فليمسحهما، يعني النعلين. ولم يفصل الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، والرسول مطالب بالبيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فسكوته عليه الصلاة والسلام أو تعميمه دليل على أن الحكم لا يختلف في ذلك، فنقف عند هذه النصوص. ولذلك يكون الراجح قول الذين قالوا للطهارة وبعدم ماذا ألغى؟ قال: وفي محل الاستنجاء بعد الاستجمار وجهان أيضا، أحدهما يطهر. قال أحمد رحمه الله: يعني المراد الاستجمار بالحجارة وليس بالماء. نحن نعلم بأن الماء ينقي، ولكن يجوز للإنسان أن يقتصر على الحجارة، فهذه الحجارة تطهر وتطهر، صلى الله عليه وسلم.